علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع شرح مختصر صحيح الإمام البخاري لابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: حديث الرأفة بالحيوان. واختار في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا الحديث إخوتي الكرام فيه جمل من الفوائد، نقف على بعض تلك الفوائد. بوب ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وهو عنده الحديث 19. بوب ابن أبي جمرة له حديث الرأفة بالحيوان، أي تحت باب الرأفة والشفقة بالحيوان. اعلموا رحمكم الله أن هذا الدين من عظمته أنه يعتني بالحيوان وبسائر الدواب، وكثير من الغرب الذين ينادون ويهتفون الآن بالرحمة بالحيوانات هم يزعمون تلك المزاعم، وفي الحقيقة أنهم ليس عندهم من الرحمة إلا قليلا. والدليل على ذلك أنهم يهتفون بالرحمة وبحقوق الحيوانات في الوقت نفسه الذي يقتلون في المسلمين في كل مكان، فترى في تلك البلدة التي تنادي بالرأفة بالحيوانات وبحقوق الحيوان وكذا بحقوق الإنسان زعما أنهم يهدرون دماء المسلمين وينتهكون أعراض المسلمات، فالمسلمون يذبحون ها هنا ويقتلون ها هنا وتنتهك الأعراض ها هنا، ولا أحد ينظر ولا أحد يتكلم، بل إن العالم كله ينظر إلى ما يحدث للمسلمين الذين يقتلون وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم، ولا أحد يحاول أن يحرك ساكنا، إنما هم يتكلمون فحسب ويتركون الأمر هكذا. بل إنك إذا نظرت إلى سجون هؤلاء القوم في بلادهم وما يحدث للمسلمين السجناء في سجونهم لترى عجبا عجابا. فتلك الحقوق المزعومة التي يزعمونها إنما هي قاصرة عليهم، أما أنهم يحملون راية حقوق الإنسان وحقوق الحيوان فهذا زعم كما بينت لكم الآن. وأما ما يلقون به أهل الإسلام من كونهم يسفكون الدماء ولا يحترمون حقوق الإنسان، أو أنهم يبغون على المرأة أو أنهم لا يراعون حقوق الدواب، فهذا زعم باطل. وأكبر ما يدل على بطلان زعمهم هذا الحديث وأمثاله كثير جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر كيف اعتنى الإسلام حتى في حال الذبح بأن تريح الحيوان، وأنك تكون مشفقا عليه حتى في حال الذبح، فإذا ذبحت فلا تشعر الحيوان بهذا الذبح، أو لا تست تستخدم حال الذبح آلة تؤلمه، بل عليك أن تحد شفرتك جيدا حال الذبح حتى لا يشعر الحيوان حينما تريق دمه، حتى لا يشعر بألم شديد، بل يشعر بألم سريع ثم تزهق نفسه. هكذا أمرنا ديننا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على عظم الإسلام وعلى أنه كان حريصا على حفظ الدواب العجموات، وأن الإسلام كان حريصا أيما حرص على الرأفة بتلك الدواب التي ربما لا تستطيع أن تبين ما يحدث لها. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. ورد في بعض الروايات عند الإمام البخاري أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، أي أن امرأة كانت تمتهن الزنا مهنة تتعايش منه، فتلك مهنتها التي تعيش عليها وتأكل من ورائها الزنا عياذا بالله. هذه المرأة هي التي حدث لها هذا، وربما يكون هذا الأمر قد تكرر، فحدث لرجل وكذلك حدث مثله لامرأة، وفي كلا الحديثين يشكر الله جل وعلا هذا الصنيع ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، ويرضى الله عز وجل عن هذا الفاعل، بل يدخله الله جل وعلا برحمته الجنة. فانظر إلى تلك المرأة البغي، لعل أفضل ما صنعته في حياتها هذا الصنيع، وحينما فعلت هذا تلك المرأة البغي استندت إلى أن الله جل وعلا ربما رحمها بذلك، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. في هذا الحديث أن رجلا رأى كلبا وكان في طريقه في سفر في الصحراء يأكل الثرى من العطش. هذا الكلب ينظر إلى الرمال من بعيد التي يحسبها المسافر في الصحراء في شدة الحر ماء، فالكلب يأكل هذا الثرى، أي هذا الرماء، هذا الثرى الذي يهيأ له على أنه ماء على الرمال من شدة العطش. فلما بلغ هذا الرجل، وفي الرواية الأخرى تلك المرأة، بئرا فشرب منه حتى ذهب ظمأه، وصعد من البئر فرأى هذا الكلب يلهث من شدة العطش، فقال كما في رواية أخرى في الصحيحين: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ مني. فنزل إلى البئر، وفي الرواية الأخرى: فنزلت المرأة إلى البئر ولم تجد شيئا تحمل فيه الماء، فملأت موقها، خلعت نعلها وملأته ماء، وحينئذ إذا أراد أو أرادت أن تصعد من البئر فلن تستطيع، إذا حملت هذا في يدها فلن تستطيع أن تصعد، لأنها تحتاج أو يحتاج إلى يديه حال الصعود. فملأت أو ملأ الرجل خفه ثم حمله بفيه ثم صعد فسقى الكلب، فحمد الله جل وعلا فشكر الله عز وجل له هذا الصنيع. بعض أهل العلم قال: هل يختص هذا، أي هذا الأجر، بسقي الكلاب فقط أم أنه يعم؟ الظاهر أنه يعم، بل إن الحديث أو إن بعض روايات الحديث دلت على أن هذا يعم كل حيوان تسقيه أو تطعمه، في كل ذات كبد رطب أجرا، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة لما سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم من الدواب كالفرس أو كالإبل أو غيره من سائر أنواع الدواب والبهائم كالغنم والماعز وغيره، فهم يعتنون بتلك الدواب يسقونها ويطعمونها. فاستشكل الصحابة هذا الحديث، هل هذا مختص بالسباع فقط أم أنه يعم كل دابة عجماء؟ فمن قام بإطعامها أو قام بسقيتها فهل له أجر؟ فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل لنا في البهائم من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجرا، في كل ما له كبد فتسقيه أو تطعمه فإن الله جل وعلا يشكر صنيعك هذا. وشكر الله عز وجل لصنيعك بأن يدخلك الجنة، وهذا توفيق من الله عز وجل. وهذا الحديث إخوتي الكرام يلوح فيه بوضوح خلق الرحمة والرأفة بالحيوان. إن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل أدخلها الله عز وجل الجنة بسبب سقياها لكلب. تخيل، هذه المرأة التي كانت تمتهن تلك المهنة وكانت امرأة فاجرة وعاشت طيلة حياتها على هذا، فلما رحمت الكلب وسقته وفقها الله جل وعلا لأعمال صالحات، أو أن هذا العمل جليل القدر عظيم الأجر عند الله عز وجل، بحيث أن الله جل وعلا غفر لها ما اقترفت من الذنوب والآثام، ورفع الله جل وعلا لها الدرجات، فكان هذا الصنيع سببا في دخولها الجنة. وعلى النقيض من ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن امرأة حبست هرة حتى ماتت، الله جل وعلا أدخلها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فماذا كان جزاؤها؟ أدخلها الله عز وجل النار. فبسبب غلظتها وعدم رحمتها بالحيوان أدخلها الله عز وجل النار، وتلك المرأة بسبب رحمتها بحيوان أدخلها الله عز وجل الجنة. ما أعظم هذا الدين! إن هذا الدين هو دين الرحمة حقا، لا كما يزعم الغرب، وإن كان عندهم شيء من تلك الرحمة المزعومة فإنما أخذوه من هذا الدين المبارك الذي ترك أهله تلك الأخلاق إلا نذرا قليلا منهم. فإذا رجعنا إلى ديننا علمنا أنه يحثنا على الرحمة والرأفة مطلقا بالحيوان وبغيره. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن امرأة جاءتها تسأل مع ابنتين لها، والحديث في صحيح الإمام البخاري، فجاءت المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها، فبحثت عائشة عن شيء في دارها فما وجدت سوى تمرة واحدة، وفي رواية ما وجدت سوى تمرتين، فأعطت عائشة المرأة هذه التمرة فشقتها نصفين بين ابنتيها، وفي الرواية الأخرى أعطت المرأة لكل واحدة من ابنتيها تمرة، ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فمها فإذا بابنتيها قد أكلتا التمرتين فاستطعمتاها، فأخرجت المرأة رحمة بابنتيها التمرة من فمها وشقتها نصفين فأعطت نصفا لكل واحدة من ابنتيها. فعجبت عائشة رضي الله عنها لرحمة المرأة بابنتيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أدخلها الجنة، أو رحمها الله عز وجل. الله عز وجل أدخل المرأة الجنة بسبب شفقتها ورحمتها بابنتيها. إخوتي الكرام، إن خلق الرحمة خلق جليل جدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالخلق جميعا. فها هو صلى الله عليه وسلم تدعوه ابنته زينب أن يأتيها لأن ابنتها أمامة كانت تحتضر، والحديث في صحيح البخاري. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الأنصار من أصحابه، فلما حضر الغلام أو الفتاة وهي تحتضر، ورفع الغلام أو الفتاة الجارية بين يديه، فإذا بنفسها تقعقع كأنها شن، يعني فإذا بروح الفتاة تخرج. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة الكرام: أتبكي يا رسول الله؟ وكأنهم يعني استقبحوا ذلك. فبعض الناس ربما يظن أن البكاء ضعف، والبكاء لا ينافي أبدا القوة ولا ينافي الشدة، بل إنها رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب عباده. فقيل له: أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فانظر إلى رحمة الله جل وعلا كيف حلت على بغي من بغايا بني إسرائيل، لأنها قد رحمت كلبا فسقته، وكيف حلت على هذا الرجل لأنه سقى كلبا، وكيف سلب الله جل وعلا هذا من امرأة قد محقت الرحمة من قلبها فأدخلها الجنة لأنها حبست هرة. وفي صحيح الإمام مسلم أن أحد الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين، فقال: يا رسول الله، أتقبل الصبية أو أتقبل صبيانك؟ فإن لي 10 من الولد، ما قبلت واحدا منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لرجل قد نزع الله الرحمة من قلبه؟ من لا يرحم لا يرحم. أي أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رحمة منه صلى الله عليه وسلم. وصدق الله حيث قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرحم البشر، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرحم الحيوان ونحسن إليه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وفيه في بعض الروايات: إن حتى النملة في جحرها والحوت في الماء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. قال أهل العلم: إنما ألهم الله عز وجل تلك الدواب العجماوات أن تستغفر لمعلم الناس الخير، لأن أهل العلم يعلمون الناس الإحسان إلى تلك الدواب والحيوانات، فألهم الله جل وعلا الحيوانات والحشرات كيف تستغفر لمعلم الناس الخير؟ إذن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الدواب حتى الحشرات لتستغفر لمعلم الناس الخير، فمن أحسن إلى دابة فإن الله جل وعلا يشكر صنيعه ويغفر له الذنوب، ولا تحتقر من المعروف شيئا، فربما كان هذا الفعل تلك الرحمة التي ترحم بها حيوانا، ربما كانت سببا في دخولك الجنة، وربما كان هذا الفعل من أرجى الأعمال عند الله عز وجل. فإياك ثم إياك أن تحتقر من المعروف شيئا، وعليك أن تحسن إلى الدواب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رأى جملا يبكي، ثم ذهب إلى الجمل فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: إن الجمل قد اشتكى لي ما تفعله به، أي أن الرجل يحمله فوق طاقته. ثم حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان والرحمة بهذا الجمل. هكذا يا قومي كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إسلامنا. وقد أخذ الغرب بعض تلك الأخلاق ووضعوا قوانين قد سبق الإسلام إليها، لكنهم سبحان الله لا ينشرون عن الإسلام إلا أسوأ ما يفعله أهله، لا أسوأ ما فيه، إذ ليس فيه شيء سيء، فيصورون للعالم أن المسلمين وأن دين الإسلام يدعو إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإهدار الحقوق، وأنهم يضيقون على المرأة ويعاملونها معاملة شديدة، وليس هذا في الإسلام، ولكنه خطأ ربما يرد من بعض أهل الإسلام، ولا يطعن هذا في ديننا، فهذا هو دين الإسلام حقا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.